بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله إذ يسر لنا هذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله، نذكر الله تعالى ونتلو آيات كتابه، فنحمده سبحانه وتعالى إذ تفضل علينا بمثل هذه النعمة الكبيرة. ونسأل الله تعالى الذي يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه البلدة الطيبة في حفر الباطن وما حولها، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأشهد الله على حبكم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، جمعنا لذكره والاستماع إلى آياته وأحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يخلص نياتنا، أسأل الله أن يخلص نياتنا وأن يجعل مجلسنا هذا طاعة وعبادة نتوسل بها إليه سبحانه، أن ييسر أمورنا ويرفع درجاتنا ويغفر ذنبنا ويسر عيبنا ويصلح ذرياتنا ويوسع أرزاقنا ويقضي ديوننا، وأن يؤتينا من واسع فضله الكريم، حتى فإن الله تعالى إذا أنعم على عبده وتفضل عليه وتكرم عليه وأحسن إليه لم يكن العبد بعد ذلك يحتاج إلى مزيد فضل من غير ربه. فنسأل الله كما جمعنا أن يؤتينا سؤلنا. أيها الإخوة والأخوات، أقبل يوما فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل أبو هريرة، أقبل أبو الدرداء، أقبل أبو ذر، أقبل الصحابة الفقراء، أقبل سلمان الفارسي، أقبل صهيب الرومي، أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه عليه الصلاة والسلام من أمر، يشتكون إليه من الأغنياء. فلماذا يشتكي الفقراء من الأغنياء؟ هل ظلموهم حقوقهم؟ هل منعوهم الزكاة؟ هل لأن بيوت الأغنياء أوسع من بيوت الفقراء؟ أم لأن أبناء الأغنياء أكثر تنعما من أبناء الفقراء؟ كلا، فما كانت هذه مقاييسهم. أقبل الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه من الأغنياء، قالوا يا رسول الله إن إخواننا من الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نتصدق. يا رسول الله، سبقنا الأغنياء، ذهب الأغنياء بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. فقال عليه الصلاة والسلام أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا لا، أحدنا لا يكاد أن يجد طعاما يسد به جوعة أولاده، فمن أين نجد نتصدق يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام تسبحون في دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34. هذه إحدى الصيغ الواردة في أذكار ما بعد الصلاة، قال تسبحون 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34، فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم. فرح الفقراء بذلك ومضوا. ولما انتهت الصلاة فإذا بلال يسبح، وإذا أبو هريرة يسبح، وإذا أبو الدرداء يسبح، وإذا أبو ذر يسبح، وسلمان يسبح. فجعل أغنياء الصحابة يتلفتون وينظرون عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحة الخير، جعلوا يتلفتون وإذا في تسبيح، وتسبيح متفق عليه بين عدد من الصحابة. فسألوهم قالوا ما الخبر؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا معه كذا وكذا. فبدأ أبو بكر يسبح، وعبد الرحمن بن عوف يسبح، وعثمان يسبح. فلما رأى الصحابة ذلك، أبو ذر وأبو الدرداء، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا إليه، قالوا يا رسول الله قد سمع إخواننا الأغنياء بما أخبرتنا به ففعلوا مثلنا، يا رسول الله علمنا شيئا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن كثرة ذكر الله تعالى هي التي ترفع العبد درجات، وتجعل له عند الله تعالى مقاما كبيرا ربما لا يبلغه بغيره من الأعمال. ولما أقبل رجل كما عند الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل في الإسلام كثرت، مرة تحدثنا عن فضيلة الصوم، ومرة أخرى تحدثنا عن فضيلة الصدقة، ومرة ثالثة عن فضيلة الحج والعمرة وعن بر الوالدين، يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به. وإذا سمعت مثل هذا السؤال من الصحابة فاعلم أنه سؤال خرج من أقصى القلب، فهم أصدق الناس قلوبا وأبرهم ألسنا إذا تكلموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختارهم الله تعالى اختيارا واصطفاء لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء أحد الصحابة يسأل مثل هذا السؤال فأرعي له سمعك، انظر ما هي الوصية التي أوصاه بها النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني يا رسول الله بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمر في ذهنه العبادات، بر الوالدين، الصدقات، الحج، العمرة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، تمر العبادات ليختار النبي عليه الصلاة والسلام منها ينصح هذا الرجل، وهو أصدق الناس عليه الصلاة والسلام إذا نصح، وأحسنهم إذا وجه، وأبلغهم إذا خطب. فماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكان هذا الرجل بعدها لا يرى إلا ذاكرا مسبحا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فلما التقى العظيمان، التقى محمد صلى الله عليه وسلم والتقى إبراهيم، وأعظم الأنبياء وخيرهم وأفضلهم وأحسنهم هم هذان النبيان محمد وإبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلاهما خليل الرحمن. واختلف أهل العلم في الأفضلية، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وهو أفضلهم، لكن يلتقي هذان العظيمان فيا ترى عن ماذا سيتحدثان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بنبي الله إبراهيم، وسمى ولده عليه الصلاة والسلام، قال: إني قد رزقت الليلة بغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم، وسمى ولده إبراهيم. والله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة من؟ ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم عليه السلام دعا الله وهو يبني الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فيستجيب الله ويختار محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش ليكون هو النبي، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام. لما يلتقي إبراهيم بهذا النبي الذي هو من نسله ومن ذريته، وهو استجابة دعائه لما دعا، يا ترى ما هي الكلمات التي يوصي بها إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها أعظم الكلمات وأحسنها وأجلها وأكبرها. قال إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام،

شيئا واحدا، بل طلب عدة أدعية لكن أعظمها كان شيئا يتعلق بأخيه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم قال واجعل لي وزيرا من أهلي، أنا أريد أن يذهب معي أخي هارون يكون مؤازرا لي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، يا ربي روح معي على أنه نبي، أشركه في أمر النبوة. ولذلك أعظم واسطة عرفت في التاريخ من لدن آدم إلى قيام الساعة، أعظم واسطة لشخص وشخص آخر، هي واسطة موسى لما شفع لأخيه هارون أن يكون نبيا. واحد ممكن يشفع لآخر أن يقبل في وظيفة، أن يتزوج، أن يكون، لكن أن يشفع إنسان في آخر ليرفع إلى درجة الأنبياء، هذا بلا شك أنه قدر عظيم. قال وأشركه في أمري، ثم قال موسى بعد ذلك كلاما يدلك على أن موسى يعلم بالعبادة التي يحبها الله تعالى أكثر من غيرها، فكأنه يقول يا ربي استجب دعائي حتى نفعل العبادة التي تحبها، ما هي؟ قال وأشركه في أمري كي إيش؟ كي نصلي ونصوم، كي نتصدق، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وصار هارون نبي. ليش؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يا ربي ابعث هارون معي وأتعهد لك أني أسبحك وأذكرك أنا وأخوي كثير. فأعطاه الله مسألته، أعطاه الله مسألته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والله إنه لتنغلق علي المسألة من العلم، مسألة ما يفهمها، فأستغفر الله أكثر من 1000 مرة فتفتح علي. الذكر يفتح الله به الأبواب المغلقة ويذيب به القلب القاسي. ولمحبة الله للذكر لما قال موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ثم قال الله بعدها اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا إيش؟ ولا تنيا في ذكري. رح أنت وأخوك، اذهب أنت وأخوك إلى فرعون، ويا موسى أنت قلت نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لا تقصر في ذكري ولا تنيا في ذكري. ترى الذكر يا موسى بيعطيك قوة في الحوار مع فرعون، ترى الذكر يا موسى بيعطيك ثبات، الذكر يا موسى بيعطيك قوة إيمان، الذكر يا موسى بيعينك، ولا تقصر في ذكري ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. شوف الذكر، بل حتى غير موسى من الأنبياء ذكر الله تعالى في القرآن حال نبيه يونس عليه السلام. يونس عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قرية نينوى في العراق، دعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته فأبوا وأعرضوا وكفروا، فغضب يونس عليه السلام ودعا عليهم وفارقهم ومضى. فلما مضى جعل يلتفت في البحر يبحث عن مكان يمضي إليه، وأشار إلى سفينة وركب في السفينة والتقمه الحوت كما هي القصة المعروفة. فلما التقمه الحوت وهو مليم يعني ملوم على فعله، نزل الحوت إلى قعر البحر. يقول الله فنادى في الظلمات، نادى في الظلمات حيث لا يراه إلا الحي القيوم، لا يراه إلا الله، ولا يسمعه إلا الله، ولا يعرف حاله إلا الله. إنسان في جوف حوت، من سيسمع صراخه وأنينه

مع أنها عبادات فاضلة. ذكر الصوم مثلا، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان. الصوم محبوب إلى الله، وللصائمين يوم القيامة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. ومع ذلك لما ذكر الله الصيام في الآية التي سنذكرها ما قال فيها كلمة الصائمين كثيرة. ذكر الصدقة، والصدقة بلا شك أنها منجاة من العذاب وانشراح للصدر، ومع ذلك ما قال فيها كثيرا. لكن لما جاء عند الذكر اسمع، يقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه تسع صفات ما قال فيها كثيرة، صائمين كثيرة، متصدقين كثيرة. لكن لما جاء عند العاشرة وهي أعظمها وأحبها وأسهلها قال: والذاكرين الله إيش كثيرا والذاكرات. إيش جزاؤهم يا ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم ومضاعفة لحسناتهم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما ذكر الله صفات أولي الألباب قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما صفاتهم؟ أول صفة: الذين ماذا يفعلون؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل هذا لمحبة الله تعالى لهذا الذكر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فتعرض أمامه سجلات قد كتبت فيها أعماله. يقول عليه الصلاة والسلام: كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها مد البصر من عظم ما هو مكتوب فيها، وليس فيها حسنة واحدة، كلها سيئات. فيقول الله تعالى له: هل تنكر من هذا شيئا؟ يبدأ الرجل ينظر في السجلات: لا والله ما أنكر، هذه كذبة أعرفها، وهذا شيء فعلته، وهذا عقوق، وهذا سرقة، وهذا لا والله لا أنكر شيئا. هل ظلمك كتبة الحافظون ملائكة اللي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الملائكة اللي موكلين بكتابة أعمالك ظلموك؟ كتبوا أعمالا لم تعملها؟ كتبوا معاصي اخترعوها عليك، افتروها عليك؟ هل ظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي لا. فهل عندك شيء؟ عندك حسنات؟ قال: لا يا ربي والله ما أذكر عندي حسنات. فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم عندنا، لا تظلم عندنا. فيؤتى ببطاقة، بطاقة، فيقول الرجل: يا ربي وما تفعل هذه البطاقة بجانب هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم، ما دام عندك حسنة نجيبها. هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى لمن؟ لمن؟ للذاكرين. اللي يكثر من الذكر حري أن يكفر الله سيئاته. قال: فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. قال: فتطيش البطاقة بالسجلات، تكون البطاقة أثقل من تلك السجلات. شوف تأثير الذكر والتوحيد إذا كان الإنسان يقوله دائما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من فضلها ومن جلالة قدرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أصحابه على الإكثار من الذكر. يقول أبو هريرة: كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله في المجلس الواحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ولما كان عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته في أحد، كان طلحة رضي الله تعالى عنه بجانب النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب، فرمي طلحة بسهم، فلما رمي بالسهم السهم يأتي خاطفا سريعا، فحتى يبتعد عن السهم ما استطاع يبتعد كله بسرعة، فأصاب السهم طرف أصبعه فقطعه. فلما قطع السهم أصبعه قال طلحة: حس، يعني أح حس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. يعني لو أنك أول ما، طبعا حس هذه كلمة نقولها نحن اليوم، واحد الآن لو تفاجأ بشيء حار قال أح أو قال أي، طبيعي أن يقول الإنسان هالكلمة عندما يفاجأ بشيء. فهو قال حس كما يقولها الناس عندما يتفاجؤون بألم مفاجئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لو قلت بسم الله، لو أنك أول ما تفاجأت قلت بسم الله، لدل أن القلب مليء بالذكر، فأول ما تخض القلب يطلع ذكر لأنه مليء بالذكر. فقال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. من تشجيعه عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الذكر ومن تحريصه لأصحابه عليه. الذكر ينفع المرأة في شيئين، منها أن الله تعالى يعظم به أجرك ويثقل به موازينك، ومنها أن الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه. وقد يقول البعض: كيف يعني الذكر ممكن يعظم لحسناتي، يحببني إلى ربي، لكن يعطيني قوة حقيقية في البدن؟ نعم، يعطيك قوة حقيقية في البدن. ولذلك لما ذكر الله تعالى ذكره أثناء القتال قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم إيش تفلحون. يقول ابن كثير وغيره، يقول قول الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آية عامة ليست خاصة بالقتال. يعني واحد يا جماعة يشتغل سائق تاكسي، من يوم تصبح وتركب سيارتك اذكر الله كثيرا، لأن الذكر مربوط به الفلاح والنجاح والربح. واحد من يوم يفتح محله دكانه اذكر الله كثيرا ترى بيجيك الخير والرزق. واحد رايح يخطب اذكر الله كثيرا حتى يوافقون. واحد يريد أن يصنع شيئا واذكر الله كثيرا، اللي يبغى الفلاح لعلكم تفلحون. كان الجاهليون يتفاخرون بذكر محبوباتهم أثناء القتال، ولذلك عنترة كان يقول: ولقد ذكرتك، يتغزل بعبله يقولها: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. وفي شعر آخر له في رواية أخرى للبيت يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يقول يا عبله في أثناء القتال ما في بالي إلا أنت. فأمر الله تعالى بنسيان كل أحد إلا هو، قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعلي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فاطمة كان عمرها 18 سنة وعلي عمره 26 سنة، فهم كانوا أصلا أهل المدينة عموما في ذلك الحين أهل حاجة، يعني ما كان الناس موسعا عليهم في أرزاقهم وأموالهم، فالمرأة في البيت تذهب وتأتي بالماء من البئر كل يوم، تروح شايل القربة على ظهرها وتجمع الطعام للفرس وتطحن بالرحى وتشتغل. فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما بسبي، يعني ناس جو وغزوا المدينة وقاتلوا الصحابة ثم هربوا، فجيء بهم بعد ذلك، انتصر الصحابة عليهم وجيء بهم فصاروا خدما. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: ألا تتعبين من الرحاء؟ قالت: بلى. ما تتعبين من جمع الطعام للفرس؟ قالت: بلى. أنت ما تتعبين من الشغل؟ قالت: بلى، لكن يعني ما في اختيار آخر، ماذا أفعل؟ يعني لا يوجد خادم ولا يوجد أمه مملوكة. فقال لها: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادمة. خرجت فاطمة بعد الفجر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، طرقت الباب فلم تجده، فأخبرت عائشة بما تريد. قالت: يا عائشة، أنا والله أريد كذا وكذا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كالا متعبا، حدثته عائشة بمجيء فاطمة وأنها أرادت كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يعني هذا موضوع سهل ويسير وغير عاجل ولا مهم، خلني إلى بكرة الصباح أرى عليا وأشوف وش عنده. لا، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظته إلى بيت ابنته فاطمة حتى يبين لزوجها: ترى بنتنا غالية علينا، نأتي وننظر في حالها وننظر في شأنها وكذا. تفضل يا شيخ، خلنا معك. فقال النبي صلى الله عليه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابنته فاطمة، فلما وصل وطرق الباب قال علي: على رسلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتما على حالكما. ودخل ثم جلس صلى الله عليه وسلم بينهما على الفراش. فلما جلس بينهما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة، سألها عن مجيئها فأخبرته أنها جاءت تريد خادما. فقال عليه الصلاة والسلام لها ولعلي: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا بعطيكم أحسن من الخادم. أنت تشتكين التعب وتشتكين الجهد وأن جسمك يتعب ويجهد من حمل القربة من البئر إلى البيت والطحن بالرحى وجمع طعام للفرس، أنا بأعطيك أحسن من الخادمة، بعلمك شيئا يذهب عنك كل ما تجدين من تعب ونصب. أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما، واحفظوها أيها الإخوة، قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، كم المجموع يصير؟ 100. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم، يعني الجهد والتعب الذي عندك يذهبه كثرة الذكر. وهذا مثبت علميا اليوم، أن الأمور النفسية تعطي الإنسان قوة في بدنه. الآن أليس يوجد أحيانا بعض الناس ربما لو تدخل عليه وتقول له: والله يا أخي لاحظ وجهك أصفر وعيونك صفر ماش وجسمك ذابل وجلدك متغير شوي ماش طالع عليك الهزل شوي وما أحس أنك، تلقاه لو تقول له قم جيب الشاهي يا الله يقوم يتحرك يجيب الشاهي، لو تقول له صب قهوة يا الله يقوى يشيل الدلة. لكن لو تدخل على مريض وتقول له: أبد يا رجال طيب ما شاء الله عليك يا رجال، وجهك زين وعيونك زينة ما شاء الله وجلدك زين ومتفتح يا رجال، من يقول انك مريض؟ الا ما شاء الله، لا اله الا الله، لا ينظرونك بس ما فيك الا العافيه، ما شاء الله وجهك وردي وش زينك، يمكن يقوم يذبح لك ذبيحه في مكانك من النشاط. الدعم النفسي يعطي الانسان قوه. ولذلك الى اليوم تجد احيانا لو واحد مثلا صار له حادث مثلا مع اولاده، الله يعافينا وياكم، تلقى الاب ربما طايح من السياره وربما يده مكسورة ولا متعورة ولا رجله ولا في ضربة في راسه ولا ربما الدم ينزف،